لذاق الامريكان وبال امرهم وهيزقون ان شاء الله انهم مسكوا له. وعارفين القاعده الامريكيه دلوقتي ما بين الحين الاخر بتدك بصواريخ في افغانستان ولا عارفين الصواريخ جايه منين ولا عارفين دول بيجيبوها ازاي ولا بيعملوا ايه. مش عارفين ومش هيسيبوا ان هم بيقتلوا بايه. تسال هو عايش ازاي بياكل ايه بيشرب فين ايه. هي دي العقيده يا ابني، هي دي العقيده يا ابني. الناس ما تعودتش تملى كروشها وتمص دماء خلق الله وتعمل رجاله بالاواطه. الناس ما تعودتش على كده، ناس ما تعودتش تخاف من اعدائها وتكلموا عنهم بلغه العصبه. ما تعودوش على كده، ده في قلوبهم دين، واللي في قلبه دين ده بقى يعني يهون امامه كل شيء كل شيء. شوف شوف الكلام، شوف الكلام. احنا بنقاتل اعدائنا بايه؟ بكثره وعدد وعده؟ لا، نحن نقاتلهم بهذا الدين. شوف الكلمه، بهذا الدين. يا سلام، الذي أكرمنا الله به. خلاص، فإن تكن يبقى خير وبركة. الشهادة والله يبقى خير وبركة. وإن تكن الأخرى النص فهذا ما نريد. قال لا، فأنت بين حاجتين، أنت خارج بتقاتل بدين، يا تموت شهيد والله أنت عايز خير أحسن من كده، يا هتنتصر. يبقى أنت حققت إيه؟ ما تريد في خفلة. في كلا الحالتين احنا كسبانين والله، بقول لهم الاثنين كسبانين والله. لو متنا ميتين رجاله وربنا عنا راض، ولو انتصرنا هذا ما نريده. اما عشان نعيش براطيش زي ما هم معيشيننا كده، هذا شيء لا يقبله احد ابدا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لما قال هذا الكلام، وهذا بقى هو الفرق بين القائد وقائد. في قائد ها يقوم يزرع الوهن في قلوب اتباعه، احنا مش بتوع حرب، هو عايزين نحارب ليه؟ هلا لا، واحنا نحارب مين؟ افهموا، هنحارب امريكا. بس يقول لك لا لا لا، خلاص طلع شعب جبان هزيل هزيل. لكن لما يجي قائد من القوات يتكلم بهذه اللغه، تفتكر تكون الناس ازاي؟ اسمع اسمع. فقال الناس والله لقد صدق ابن رواحه، فشمروا ودخلوا على الروم. هذه مستنين ايه؟ مش هو قالها؟ يا شهادة يا نص، يلا بينا. خلاص خلصت خلصت، سبحان الله العظيم خلصت. ودخلوا على الروم. انا محتاج اقول حاجتين. حاجة الاولانية، انا قلت لك ان عبد الله بن راح اللي قال الكلام ده وزرع القوة في قلوب المسلمين هو نفسه اللي بكى لما جه خارج، صح؟ كان بيبكي ليه؟ وتيجي بقى بين مؤ وبين المدينة يعني أيام وليالي، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويقول له نادي بالصلاة جامعة، فيجتمع الناس ويخطب فيهم يذيع أغرب بيان. شو بقول لي بقى؟ بيذيع أغرب بيان عليه الصلاة والسلام. طيب ابن راحة بكى ليه؟ وإيه البيان اللي ذاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد إنك عايز تعرف ولا مش عايز؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله أشوفك بعد غد إن شاء الله وقدر في نفس هذا الموعد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. طب هو ده وقت ولا مكانه الآن؟ هو ده وقت ولا مكانه الآن؟ نعم. الشيخ فوزي بيسأل